بسم الله الرحمن الرحيم. بالله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد وآله آل الله. الكلام في الحاجة الداعية إلى علم الأصول، وبعبارة أخرى الغرض من وجود علم الأصول. في الحقيقة إنما وجد هذا العلم تعبيرا عن حاجة ملحة شديدة لعملية الاستنباط، والتي تتطلب من هذا العلم تموينها بالعناصر المشتركة. يعني علم الأصول يؤمن لنا العناصر المشتركة، العناصر الدخيلة في كل باب باب. مثل ماذا العناصر المشتركة؟ مثل حجية الظهور، أن كل ظاهر قرآني أو نبوي أو معصومي حجة، وكذلك تؤمن لنا قاعدة أخرى وعنصر آخر، وهو حجية خبر الثقة. مثلا إذا أخبر زرارة أو أخبر حمران ابن أعين أو أمثال هؤلاء عليكم السلام، محمد ابن مسلم الطحان، إذا أخبر كل واحد من هؤلاء بخبر عن الإمام عليه السلام في شأن صلاة أو حج أو ديات أو قصاص أو ما أشبه، فيؤمن لنا علم الأصول حجية هذا الخبر. يقول زرارة ثقة، وكل ثقة خبره حجة، فيكون خبر زرارة حجة. إذن ما قام به علم الأصول هو دور تاريخي ملح لإثبات تلك الحجج في مقام الاستدلال الفقهي. واضح الفكرة أو لا؟ ولهذا كلما ابتعدنا عن نص المعصوم عليه السلام وعصر المعصوم عليه السلام، دعت الحاجة إلى مثل هذا العلم، لأنه في عصر المعصوم سلام الله عليه تقل الحاجة إلى هذا العلم وإلى وجود العناصر المشتركة قياسا على ما هو الموجود في زماننا، وذلك لأنك إلى جوار النبي أو إلى جوار الإمام المعصوم صلوات الله عليهم، فتستطيع أن تسأل من الإمام أو النبي كلما يموت إلى عالم الفقه بصلة، تسأل عن كل أحوالك، عن كل شؤوناتك، عن كل أمورك، فإذا سألته أجابك، خصوصا وأن الإمام الذي صدر منه النص هو أمامك، تستطيع أن تسأل من الإمام كل ما يتعلق بهذا النص. بينما إذا ابتعدنا عن عصر النص، فحينئذ تصبح المحاورة والكلمة والجملة والتعبير أشد تعقيدا، لأنه مر على العصر دهور عصور أو قرون، تعبير الأدق قرون، فكلما ابتعد الإنسان عن عصر النصوص وجد هناك حاجة ملحة لوضع علم يقوم بتأمين ماذا؟ تأمين العناصر المشتركة. هذه النقطة التي تبين لنا ضرورة هذا الأمر. ولذلك يقول الشهيد الصادر: الإنسان كلما كان أقرب إلى عصر التشريع وأكثر امتزاجا بالنصوص كان أقل حاجة إلى التفكير في القواعد والعناصر المشتركة، لأنه صاحب النص موجود أمامه، وبالتالي لا يحتاج إلى أنه حجية خبر، لأن الإمام هو صاحب الخبر، لأن الإمام هو صاحب العبارة، فلا يحتاج إلى مزيد مؤونة من تأمين عنصر حجية خبر الثقة. وهكذا الظهور، لأنه لو استعصى فهم النص على صاحب السؤال يستطيع أن يسأل من الإمام: ما فهمت يا ابن رسول الله؟ ما تعني بذلك؟ وهكذا. وبذلك لا تكون هناك ضرورة لدراسة حجية الظهور العرفي العام. نعم، في زماننا هذا وما قبله وما بعده تشتد الحاجة كلما ابتعدنا عن عصر النصوص. هذه مسألة مهمة ينبغي أن تلاحظ لضرورة دراسة هذا العلم. ومن هنا ندرك بأن كلمة بعض الأعلام مثل صاحب الغنية لو حمزة ابن علي ابن زهرة الحسيني الحلي أو الحلبي، يقول: لما كان الكلام في فروع الفقه يبنى على أصول له. الكلام في الفروع في الأشياء الجزئية لابد له من أصول، وجب الابتداء بأصوله ثم اتباعها بالفروع. وهذا يدلل لك مدى الحاجة ومدى الضرورة لدراسة تلك الأصول، لأن الفروع لابد من أن يستدل على كونها حلالا أو حراما بأصول. فإذا يقول ابن زهرة رحمه الله: لابد من الرجوع إلى تلك الأصول حتى يكون الكلام في الفروع زين مثمرا، وبدونه لا يثمر، يعني بدون علم الأصول لا يثمر الكلام في الفروع. وهناك كلمة لفتت نظري ينقلها الشهيد عن السيد محسن الأعرجي، أي ينقل عن المحقق السيد محسن الأعرجي اللي متوفي سنة 1227، قبل 200 سنة إلا 3 تقريبا، عند كتاب فقه وسائل الشيعة. عندنا وسائل الشيعة في الرواية للحر العاملي، وعندنا كتاب فقه في وسائل الشيعة للأعرجي. وقد استوعب الفكرة. أي فكرة؟ ضرورة الرجوع إلى الأصول، وكلما كان الزمان بعيدا عن عصر المعصوم اشتدت الحاجة إلى دراسة مثل هذا العلم ليؤمن لنا تلك القواعد والحجج التي تساعدنا على التطبيق في الفروع، وبالتالي نخرج بحصيلة للأحكام. يقول: أين من حظي بالقرب ممن ابتلي بالبعد حتى يدعى تساويهما في الغنى والفقر؟ يعني هذول اللي كانوا في عصر الإمام مثل اللي احنا في زماننا، حتى يدعى تساويهما في الغنى والفقر. كلا، إنما بينهما أو إن بينهما ما بين السماء والأرض. يعني اللي عصروا المعصومين في عصر الحضور كمن كان في عصر الغيبة لا يستويان مثلا. إن بينهما ما بين السماء والأرض، فقد حدث بطول الغيبة وشدة المحنة وعموم البلية. لاحظوا الكلمة عجيبة: ما لولا الله وبركة آل الله، آل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، لولا الله ولولا آل محمد لردها جاهلية يعني لأصبحت جاهلية، فسدت اللغات، تغيرت المصطلحات، ذهبت قرائن الأحوال، وكثرت الأكاذيب، وعظمت التقية، واشتد التعارض بين الأدلة. تشوف التعارض بين الأدلة، هذا يقول حلال، هذا يقول حرام، هذا يقول واجب، هذا يقول مكروه، هذا يقول مثلا كذا، وهذا يقول عكسه. واشتد التعارض بين الأدلة حتى لا تكاد تعثر على حكم يسلم منه مع ما اشتملت عليه من دواعي الاختلاف. ثم يقول: وكفاك مائزا بين الفريقين قرائن الأحوال وما يشاهد في المشاهدة من الانبساط والانقباض. يعني هذا لما يكون بحضرة الإمام سلام الله عليه، يشوف إيده، يشوف منبسطة، شلون يقبض الكلام وما إلى ذلك، قيام الإمام زين، بيان الإمام زين، وجه الإمام سلام الله عليه أثناء البيان، أثناء الإنكار، أثناء مثلا القبول، هزة الرأس للإمام سلام الله عليه وما أشبه، هذا يستوي مع من فقد كل ذلك؟ إن بينهما ما بين السماء والأرض. ومن هنا يقول: فإنه لا بد له من الإعداد. هذا الإنسان اللي يعيش، اللغة راحت، المصطلحات الغريبة أتت، التعارض في الأدلة إلى الآن لم يسلم دليل من التعارض، زين، يقول حكم هذا الإنسان لابد أن يروح يتدرب حتى يصل إلى: إنما يتناول من بين مشتبك القناة. يعني شلون تطلع واحد من بين مشتبك القناة؟ يعني لما ما توصل إلى المطلوب، إيش قد سهام تجيك، إيش قد النبال تجيك حتى توصل إلى المطلوب. حال الباحث للوصول إلى الأحكام حال من هو يتناول من بين مشتبك القناة. شلون هذا؟ أنه يريد يطلع أو يوصل إلى منى، إما نقرأها من، لاحظوا العبارة، إما نقرأ يتناول من بين مشتبك، أو يتناول من بين مشتبك القناة. يعني بالضبط، يعني شدة الهول لكثرة التغير في اللغة والمصطلحات ووجود التعارض وتباين الآراء وكثرة المدارس والمناقشات العديدة، أوجبت لنا ضرورة أن يكون لنا علما، أن يكون لنا علم يقوم هذا العلم بماذا؟ بدراسة العناصر المشتركة، يأمل لنا القواعد، يبين لنا الحجج حتى نستند عليه في الفروع. عليكم السلام. بعد أن عرفنا الحاجة إلى علم الأصول وأنها حاجة زين تاريخية، يلاحظ الفارق الزمني بين ازدهار الأصول لدى السنة والأصول لدى الشيعة. شلون؟ نجد أن الأصولي السني سبق الأصولي الشيعي. لماذا؟ ولماذا كثرت النظريات عندهم وقلت عندنا؟ ولماذا أصبحت لهم مدارس وتصانيف وتآليف في ذلك الوقت قبل أن تصبح لنا التصانيف والتآليف في ذلك الوقت؟ أحسنتم، هذه نقطة جوهرية، أنه عندهم أن النص انقطع بعد النبي صلى الله عليه وآله، زين، فدعت الحاجة إلى أن يدرسوا علوما تؤمن لهم معرفة الأحكام الشرعية. فلذلك بين من ذهب إلى مذهب القياس، وآخر إلى مذهب الاستحسان، وثالث إلى مذهب الاجتهاد، أي العمل بالرأي. الاجتهاد يعني، دققوا ترى معي، لأن الاجتهاد مصطلح صار عندنا من المصطلحات الشريفة، لكن في ذلك الوقت من المصطلحات المنبوذة، وذلك لأن الاجتهاد في ذلك الوقت كان يعني العمل بالرأي. كان عندهم الاجتهاد في عرض الكتاب، اكو كتاب الله واكو سنة نبي واكو ما قاله ابو حنيفة، وهذه مشكلة ومعضلة. اذا الازدهار عندهم بسبب اولا ان النص عندهم انفقد بعد النبي، فراحوا الى ان يصنفوا ويؤلفوا وما الى ذلك، بينما نحن استمرت مدرسة اهل البيت سلام الله عليهم اجمعين، ولا حاجة للتصنيف والتأليف في هذا المجال ما دام الإمام موجودا بقوله وفعله وتقريره سلام الله عليه. مع ذلك ألفت رسالات وإن كانت نادرة وقليلة في علم الأصول، إذا تذكرون مثل ماذا؟ رسالة هشام بن الحكم في الألفاظ، وهي رسالة أصولية. وهكذا قلنا في القرن الثاني والثالث والرابع هناك تأليفات في هذا المجال. زين، لهذا بدأت مسألة التصنيف عندنا تزداد وتشتعل في عهد الشيخ المفيد وتلميذ السيد المرتضى، وتلميذ السيد المرتضى اللي هو منه الشيخ الطوسي، لأنه أول شيء الشيخ المفيد ثم بعد ذلك سيد المرتضى علم الهدى، تلميذ كان الشيخ المفيد، والشيخ الطوسي كان تلميذ السيد المرتضى علم الهدى. في زمانهم أصبحت التصانيف والتآليف إلى حد مهم جدا، ومن هنا نجد بأن السيد المرتضى ألف كتاب سماه الذريعة. لا لا، المفيد، المفيد هذا الذريعة في ذلك الوقت، سيد المرتضى ذريعة لتصانيف الشيعة، هذا معاصر، أتكلم على زمان السيد المرتضى الذريعة. زين، ثم انتهت الزعامة إلى الشيخ الطوسي سنة 460. الشيخ الطوسي ألف كتابا اسمه العدة في الأصول، واستطاع بهذا أن يفتح زعيما وقائدا ورائدا لعلم الأصول، يفتح أبواب العلم. يعني الذي فتق بكارة هذا العلم فتقا هو الشيخ الطوسي على الله مقامه. لذلك أنه نشوف النظرية تطورت على يديه والتطبيق معا. من هنا نأتي إلى دراسة شبه مستفيضة نلخصها إن شاء الله. بالضبط، أخو الشريف الرضي، هما معروفان العلويان العلمان النقيبان، كانا معروفين من تلامذة الشيخ المفيد على الله مقامه، وأمهما فاطمة، على رؤيا مفصلة وبحث مفصل الآن نخرج من هذا البحث. على كل كيف ما كان، الشيخ الطوسي كان رائدا في علم الأصول وعلم الفقه. شنو اللي يدلل على هذا المعنى؟ ألف في الأصول كتاب العدة، وألف في الفقه أفضل كتاب وأعظم خطاب في الفقه، كتاب المبسوط، ألفه في أواخر أيامه، واستطاع أن يجمع بين العناصر المشتركة وبين العناصر الخاصة. ولهذا هو وضع حدا بين العلم التمهيدي والعلم الكامل، وجسد القدرة الشيعية والتطاول والتكابر على كل مدارس الباطل بقوة علوية لما نزل إلى النجف بعد أن كان ببغداد، ولما نزل إلى النجف بقي 12 سنة ثم توفي، لكن خلال 12 سنة استطاع أن يؤسس مدرسة، إلى اليوم آثار تلك المدرسة وبركات تلك المدرسة نشهدها في النجف الأشرف. الحوزة العلمية، حوزة، أسس الحوزة. زين، ومن هنا نجد أنه لابد من دراسة مستفيضة الشيخ الطوسي في كلماته في كتبه، وإن كان هذا يأخذ وقتا، لكن خل أذكر لكم في كتاب الفقه العظيم، يعبر عنه الشهيد، الكتاب العظيم، كتاب المبسوط، شو يقول الشيخ الطوسي؟ راح أقرأ لكم العبارة عجيبة. يقول: إني لا أزال أسمع معاشر مخالفين، معاشر مخالفين يعني المذاهب السنية، من المتفقهة والمنتسبين إلى علم الفروع يستخفون بفقه أصحابنا الإمامية، أو يستخفون، كلاهما صحيح، يستخفون بفقه أصحابنا الإمامية وينسبونهم إلى قلة الفروع وقلة المسائل، ويقولون عنهم إنهم أهل حشو ونقص، يعني ينسبون الإمامية إلى هذا، وإن من ينفي القياس والاجتهاد لا طريق له إلى كثرة المسائل ولا إلى تفريع على الأصول، ولا التفريع على الأصول، لأن جل ذلك وجمهوره مأخوذ من هذين الطريقين، وهذا جهل منهم بمذاهبنا وقلة تأمل لأصولنا، ولو نظروا في أخبارنا وفقهنا لعلموا أن جل ما ذكروه من المسائل موجود في أخبارنا ومنصوص عليه عن أئمتنا عليهم السلام، الذين قولهم في الحجة يجري مجرى قول النبي صلى الله عليه وآله. وأما ما كثروا به كتبهم، كثروا كتبهم من مسائل الفروع، فلا فرع من ذلك إلا وله مدخل في أصولنا ومخرج على مذاهبنا، لا على وجه القياس كما هم يعني يعملون أو كما هم يدينون، لا على وجه القياس، بل على طريقة توجب علما يجب العمل عليها ويسوغ أو يسوغ المصير إليها من البناء على الأصل وبراءة الذمة وغير ذلك. يعني يقول إحنا مو هي كثرة فروع وتفريعات في كتبهم، لأنه روح شوف شنو المستندات لهذه التفريعات، المستندات القياس والاستحسان وما إلى ذلك، بينما نحن على أصول مذهبنا ومباني قواعدنا نجد أن النصوص المستفيضة هي التي أمنت لنا الوظيفة، وإذا لم يكن هناك دليل فأمامنا الأصل وفراغ الذمة وبراءة الذمة بهذه الأصول التي يعتمد عليها أشياع أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. ثم إنه الشيخ الطوسي على الله مقامه بعد أن يعني استطاع أن يركز قواعد علم الأصول وعلم الفقه، الجمع بين النظرية والتطبيق، زين، أنه يلاحظ بالنسبة إلى الشيخ الطوسي أخذ تراثا كان يعتمد الأصول فقط، يعني الرواية والنقل وكذا، يقتصر على أصول ماذا؟ المسائل. الشيخ الطوسي حاول أن يطور علم العناصر المشتركة من خلال تلك الروايات أو الفهم الروائي. يعني قبل الشيخ الطوسي كان يميلون إلى التقيد بالمأثور، ها؟ يعني المدرسة الإخبارية الكلينية وكذلك الصدوقية كان يعتمدون على المأثور، حتى إذا تلاحظ في كتبهم روايتهم فتواهم بالرواية، هذه نقطة جدا مهمة، فتواهم بالرواية، يعني حتى الفتوى من ينقلها ما ينقلها بصياغته كما في عصرنا، يعني في عصرنا المجتهد لما يصيغ المسألة يصيغها بلفظ هو يرتئيه بما يتوافق مع المستندات والوثائق الروائية، بينما في السابق ما كان يصوغون هم العبارة، إنما يأخذ كلمة المعصوم سلام الله عليه ويصوغها تقيدا بالمأثور. الشيخ الطوسي أراد أن يفتح بابا جديدا، يعني مو في باب المعارضة لهذا، وإنما باب الفهم والتوسعة في فهم المأثور، التوسعة والفتق لكل هذه العبارات، واستطاع أن يفرز منها العناصر المشتركة عليكم السلام، يعني بقدرته وقوة عارضته رضوان الله عليه استطاع أن يعتمد على المأثور ليأخذ منه العنصر المشترك ليؤمن لنا العناصر المشتركة. لاحظوا، ومن هنا نقول الفتح الذي قام به شيخ الطوسي من النقل من الاقتصار على أصول المسائل ونقلها بالمأثور إلى تطبيق القواعد واستلال القواعد، يعني قام يطلع من كلام الإمام المعصوم قواعد، يعني لما يشوف خبر الثقة يتردد وخبر الثقة وخبر زرار وخبر زرار استطاع أن يستفيد من هذا حجية خبر الثقة، وهذا أمننا شيء مهم وعنصر مشترك في كل أبواب الاستدلال. ثم ان الشيخ الطوسي اللي يلاحظ في حياته بانه شهد اضمحلال نمو علم الاصول. ليش هذا الاضمحلال؟ ليش وقف يعني وتأخر عليكم السلام نمو علم الاصول عند الشيعة وازدهر عند العامة؟ قلنا السبب، بس هناك اسباب ايضا اخرى لابد أن نلاحظ بأن هناك سببا بل قل أسبابا أساسية في الموضوع. خلنا نجي ندرس هذه المسألة. أولا الشيخ الطوسي وين كان؟ كان في بغداد. الشيخ الطوسي هاجر إلى النجف سنة 448 وبقى 12 سنة ثم توفي في النجف، لكن في بغداد شنو اللي صار؟ اللي انتقل الشيخ من بغداد مع انه كون مدرسة رائعة وتلامذته للأسف ما انتقلوا وياه، تلامذته بالخصوص ما انتقلوا، بقوا في بغداد، كل من مكون له كيان ومدرسة، شي يشيل هالمدرسة يوديها للنجف، وذاك الوقت النجف كانت صحراء قاحلة، بدليل انه ينقل ان الشيخ الطوسي بنى له خيمة، ما كان اكو بيوت، بنى خيمة وخلاها مقابل قبر امير المؤمنين باتجاه القبلة. لذلك إذا تروحون الحين إلى مسجد الشيخ الطوسي وقد زرته أخيرا، لما تدخل فيه تماما على قبر أمير المؤمنين وعلى القبلة، يعني خلى الخيمة هناك ونصبها. طب ليش راح؟ لأن صارت في بغداد فتنة الكرخ بين السنة والشيعة، زين، على أثر أن بعض الموالين حط قطعة عريضة في سوق الكرخ كان فيها مكتوب علي خير البشر، فمن رضي فقد شكر ومن أبى فقد كفر. فأجوا ذول المجاميع المتطرفة، زين، حرقوا هذه اللافتة، فصار رد وأخذ إلى أن صارت فتنة سيلت فيها دماء حتى انسابت إلى نهر دجلة. فالشيخ الطوسي يقال بأنه هجموا عليه، وحتى أنه جميع إيش قدر تراث عجيب كله كتب كاتبها مؤلفها، يقال حتى أصبح نهر دجلة ماء الحبر، يعني تحول إلى حبر محبرة، لأنه كل كتب الشيخ الطوسي يلقوها بالنهر، زين، فاضطر أن يرحل من هناك يعني من بغداد إلى النجف. زين، هذه مسألة مهمة وقفت نمو حركة علم الأصول والاشتداد لعلم الإمامية بشكل عام، يعني حتى في باب العقائد في غيرها كلها توقفت نتيجة هذه القلاقل سنة 448، زين، إلى أن قال بأنه لشدة علمه في بغداد هو الباقي اللي القائم بالأمر أعطاه كرسي الإفادة والعلم، وهذا لا يعطى إلا لنادرة الدهر في ذلك الوقت. العباسي اسمه القائم بأمر الله، منحه كرسي الإفادة والعلم، وهذا هم أثار ضغينة النواصب وأمثال هؤلاء والمذاهب الأخرى، إن شلون يعطون إلى شيعي هذا الكرسي، وأخذ بجدارة الرجل الخليفة القائم بأمر الله العباسي. زين، إذن هذا واحد من الأسباب اللي أدى إلى اضمحلال هذا الأمر. وبعدين تلامذته ما هاجروا وياه إلا اثنين، واحد اسمه الحسين الحمداني والآخر الحسن ابن بابويه القمي، بس ذول اثنين، ذول كتابة كانوا يكتبوا له إملاءاته وما أشبه، وإلا كل تلامذته بقوا في بغداد لأنه كان عندهم أركانهم وعدهم وجودهم وعدهم امتدادهم، ما قدروا ظهر. المهم هذا أثر على نمو الحركة العلمية الناهضة في عصر الشيخ الطوسي، ولو بقى بغداد وما صار هاي الفتنة، وهو أعطوه كرسي الإفادة، وكرسي الإفادة كان ينصب إلى جانب كرسي الخلافة، يعني يقعد الخليفة ويقعد هذا اللي ينتخب، بحيث يكون نادر للدهر، نادر للزمان. وهذا النادر سبحان الله ذلك الوقت جائزة نوبل في وقته هو الشيخ الطوسي اللي أخذ هذا الموضع. عليكم السلام ورحمة الله. سهلا، هذه مسألة. إذن واحد من الأسباب انتقال الشيخ، واحد من الأسباب أنه اللي أدت إلى اضمحلال تقريب علم الأصول. تدرون بقيت مدرسة الشيخ الطوسي قرنا، بل قيل قرنين، لا يستطيع أن أحد أن يمسها بسوء. كل العلماء كانوا يرون أنفسهم علماء، يرون أنفسهم مقلدة لشيخ الطوسي، والذي يتجرأ على الشيخ الطوسي كان يعرض إلى تعريضات عجيبة. ولهذا يقول، يروى عن الحمصي وهو ممن عاصر تلك الفترة، لم يبق للإمامية مفتن على التحقيق، بل كلهم حاكن. ما كان أكو مفتي، كلهم ينقلون، قال الشيخ قال الشيخ قال الشيخ قال الشيخ، ما كان يعني هيبة الشيخ وسلطانه وقدسيته على هذا الأمر. ولذلك ينقل أن البعض كما ينقل شهد الصدر يقول بأنه رآه في المنام أمير المؤمنين عليه السلام، فيقال سأله عن كتاب النهاية للشيخ الطوسي، ما تقول يا أمير المؤمنين؟ قال صحيح كله. إلى هذه الدرجة من التقديس كان ينقل الرؤى وما أشبه. فهذه طبعا وقفت النشاط الناهض في الجانب يعني الأصولي وغير الأصولي. وأيضا هناك سبب آخر، طبعا رد الفعل الشيعي اللي كان في ذلك الوقت على نمو المذاهب الأخرى والكتب الأخرى، فالتهوا في ردهم، يعني انشغلوا برد تلك الكتب عن الإبداع، وهذه مصيبة في كل عصر، يعني الانشغال برد الفعل وعدم وجود فعل. فهذا هو اللي أدى أنه العلم الأصول وغيره من العلوم اللي لو كان تفرغ هؤلاء الجهابذة والفحول لليوم أنت تعيش على موائد سنية من العلم، لكنه انشغلوا بالرد على هذا وعلى ذاك وما أشبه، فشغلوهم، وهذا الانشغال خطر في عالمنا. زين. وأيضا ابن زهرة كتب في هذا المجال كتابا لطيفا، وقد يأخذ وقت إذا نذكر. وبالنتيجة بأن هناك حقيقة أساسية، وهي أن التفكير لدى العامة، يعني لدى إخواننا السنة، انتهى وانسد عندهم باب الاجتهاد كليا في القرن الخامس الهجري وفي القرن السادس الهجري. نعي باب الاجتهاد، صار نعي إنا لله وسدوا بعد. طبعا من هنا اللي حاول مثل الغزالي اللي متوفي 505 القرن السادس، يعني اجى لكن حاول ان يفتح باب الاجتهاد ما قدر، بقوله قال بأنه أن يكون المناظر مجتهدا يفتي برأيه لا بمذهب الشافعي وبحنيفة وغيرهما. يعني بدأ أنه يقول أنه القضية خل إحنا نفتح باب، خلينا نقول كلمة للناس، خلينا نبين الأحكام، وإذا نبقى نتعبد بآراء ذولا أنه كثير مسائل الآن راحت يعني ضاعت على الناس، حتى إذا ظهر له الحق من مذهب فلان ترك ما يوافق فلان زين إلى آخره. إذا من هنا نفهم بأن هذه الحاجة لعلم الأصول هي حاجة تاريخية وملحة مرت بانتكاسات ومصائب وويلات نتيجة المحاربة أو الانشغال في الرد الفعلي أو انتقال الشيخ الطوسي أو أن جماعة من الإخباريين حاربوا هذا النشاط الناهض، وذلك بذريعة أن هذا اجتهاد بالرأي وهو يخالف كتاب الله، وكل ذلك مع كل هذا المخاض العسير نبع من بينها شجر علم الأصول، فأمن لنا في عصرنا هذا وما بعده كثير من الحجاج وكثير من الموضوعات التي نبتلى بها حل المعضلة فيها. هذا ما أردنا بيانه، ولم يبق سوى درسنا ودرسين ننهي المقدمة التمهيدية التاريخية الرائعة التي جاد بها يراع الشهيد الصدر الأول رضوان الله عليه في كتابه حلقات في علم الأصول، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد وعجل فرجه. الله.